عليهم ما على المسلمين، وإما السيف. وإن تعجب فعجب أن نرى عامة المتحدثين في هذه الأيام وقد أصابتهم الانهزامة النفسية يتحدثون عن الجهاد في سبيل الله عز وجل على أنه مجرد دفع ورد للمعتدين، وأهملوا غاية الإهمال، ربما لأنهم عجزوا عن هذه المرتبة، مرتبة جهاد الدفع ورد المعتدين. لما عجزوا عنها استبعدوا من باب الأولى جهاد الطلب، أي الخروج إلى معاقل الكفار في بلادهم وتخييرهم أو دعوتهم إلى الإسلام، فإن أبوا وضع السيف في رقابهم. هذه أصبحت في حكم النسيان التام، حتى رأينا من يقول بأن الجهاد هو مجرد الجهاد لتأمين الدعوة فقط، الجهاد لرد المعتدين فقط، هذا نوع من أنواع الجهاد. فيقول قائل: طيب أين قول الله عز وجل لا إكراه في الدين، وقوله لكم دينكم ولي دين؟ معلوم يا إخوان إن مراحل الجهاد أو الجهاد لم يؤذن فيه من أول يوم في الدعوة، ولكن الجهاد كان له مراتب أو مراحل، مثل أشياء كثيرة تدرج الشارع بالحكم فيها. فأول ما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والصحبة الكرام، أمرهم بالعفو والصفح، لأنهم كانوا قلة لا قبل لهم بمواجهة المشركين، ولكنه كان صفحا معلقا، فاعفوا واصفحوا هكذا على الإطلاق حتى يأتي الله بأمره. إيه هو الأمر؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قاتلوا الذين يقاتلونكم، ثم بعد ذلك جاء الأمر بجهاد الكفار في قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أو ويكون الدين لله في آيتين. وقوله أو قوله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على إن هذه الآية ناسخة لما قبلها من آيات العفو والصفح والمهادنة ونحو ذلك. طيب، يبقى بنقول قوله تعالى لا إكراه في الدين أو لكم دينكم ولي دين ونحو، هذه كانت مرحلة من مراحل التشريع، وإلا فهل يليق بالعبد أن يرفع عاقرته أمام خالقه وسيده سبحانه وتعالى؟ أنت في الحقيقة بترد إلى الجادة. وعجب الله تبارك وتعالى من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاس، هو لا يريد أن يعرف حق ربه عليه، فأنت تلزم بهذا الحق. يبقى إيه؟ كن بقى الأعداء هيقولوا ده الإسلام دين إرهاب ودين معرفش ما يقولوا لقلوه. يعني من أعجب ما قرأت لأحد بيسموهم يعني علماء الصحوة، الشيخ قرضاوي، يعني الامور مع الحقيقه في الايام دي ما عادتش محتاجه تغطيه او ثوريه، يعني يقول ان احنا قتلنا مع اليهود ليس قتال عقيده، هم قتال ايه ان شاء الله؟ عشان شويه تراب؟ هم بقى لانهم بيحاربوا على عقيده انتصروا علينا واذلونا هذا الذل. لما يجي من اكبر راس من رؤوس الدعاه في هذا العصر ويقول ان قتالنا مع اليهود ليس قتال عقيدة، ما القتال على ايه؟ على ارض، على شوية تراب، كلام فارغ طبعا. انما هم بيحاربوا على انهم شعب الله المختار، على ان دولة اسرائيل لازم تكون من النيل الى الفرات. ولذلك لما كنا في 67 كانوا عمالين بيغنم، الجيش المصري بيغنم ودوكهم هناك، وهذه ذكرها حتى الشيخ الغزال يعني من باب القول بالقول يذكر يعني في كتاب الحفاظ المر ان كانوا معلقين على صدرهم اليهود، كل واحد منهم معلق على صدره آية من آيات التوراة أو التلمود أو نحو ذلك، وإحنا معلقين صور عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وهلم جرة أو بنغني بأغانيهم. حتى في الليلة المشؤومة اللي وقعت فيها الهزيمة النكراء الإذاعات المصرية تذيع لعبد الوهاب ليلنا خمر. الشيخ على حد قوله يقول كده: أما كان من الأولى أن يغني إذا كانت المسألة غناء في غناء أخي لقد جاوز الظالمون المدى، طالما غناء بغناء، إنما ليلنا خمر وإحنا مهزومين وحيث تبلغ فيعني. علشان النهاردة واحد يقول إن ديننا دين سلام ودين محبة ودين ودين، ماشي هو كده لكن مع مين؟ مع اللي يستحقوه. وفارق كبير شتان بين المودة القلبية وبين القسط اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به في معاملات أهل الكتاب. ده إمتى؟ إمتى؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، فين دول بقى إن شاء الله؟ ولم يخرجوكم ولم يظاهروا، كل الكلام ده موجود. وبعدين قال في الآخر إيه؟ أن تودوهم فأن تبروهم وتقسطوا إليهم. ففارق كبير بين مسألة القسط ومسألة الايه البر ومسألة المودة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وهل هناك محادثة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أكثر مما نرى في هذه الأيام؟ فالحاصل إن ابن القيم رحمه الله تعالى هنا لما بدأ حديثه عن الجهاد بدأ بالكلمة باعتبار ان اللي هي بداية الطريق، دعوة الناس الى الله عز وجل وارشادهم الى سبيل الهدى والصلاح، فان اجابوا فبها ونعمة والا فلهم احكام اخرى سيأتي بيانها من خلال الحديث ان شاء الله. قال: ولما دعا صلى الله عليه وآله وسلم الى الله عز وجل استجاب له عباد الله من كل قبيلة، فكان حائز قصب سبقهم صديق الأمة وأسبقها إلى الإسلام أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فآزره في دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة، فاستجاب لأبي بكر عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عن الجميع. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه إلى الله تبارك وتعالى كان أول السابقين إلى الدخول في الإسلام هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأخذ الأمر من بابه. هذا معنى هذا قصد السبق، أي استولى على الأمر، أنهم كانوا عندما يعقدون مسابقة في الخيل ونحوها يعني يغرزون في الأرض شيء مثل القصبة لما بيقيسوا بها الأرض دي، فاللي بيتجاوزها قبل غيره بيعتبر فاز في السباق وأخذ الجائزة ونحو ذلك. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ويكفيه فخرا رضي الله تعالى عنه أنه سيأتي يوم القيامة وفي ميزان حسناته الجم الغفير ممن سبق إلى الإسلام، إما بفضل دعوته وإما بفضل ماله رضي الله تعالى عنه. فثلاثة من العشر المبشرين بالجنة وقد سمعتم أسماءهم، عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، آمنوا بدعوة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لم يكتفي أبو بكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وهل يمكن لواحد أن هو يدعو مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كفاية أول النبي صلى الله عليه وسلم موجود. لكن أبو بكر من أول لحظة بدأ يستعمل مكانته في قومه ومنزلته في قلوب الناس، لأنه كان في الحقيقة أشهر من النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كان عنده من الاجتماعيات ما ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم، في اعتبار أنه كان يعني صاحب مال وله مكانة إلى حد كبير في المجتمع. فاستغل هذا الموقف أو هذه المكانة وبدأ يدعو في جهة والنبي صلى الله عليه وسلم في جهة أخرى، مستغلا مكانته ومنزلته رضي الله تعالى عنه. قال: وبادر إلى الاستجابة له صلى الله عليه وسلم صديقة النساء خديجة بنت خويلد، وقامت بأعباء الصديقية وقال لها: لقد خشيت على عقلي، لقد خشيت على عقلي. طبعا لما فاجأه الملك في الغار وهو يتحنث أي يتعبد الليالي ذوات العدد، أمر شديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لقد خشيت على عقلي. وهنا يظهر رجحان عقل المرأة وكيف تقف المرأة بجوار زوجها، خاصة إذا كان داعية إلى الله تبارك وتعالى، وتشد من أزره وتعينه على السعي في طريقه. فقالت له: أبشر، فوالله ما يخزيك الله أبدا. في رواية البخاري رحمه الله تعالى قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قال: ثم استدلت بما فيه من الصفات الفاضلة التي ذكرناها، ثم استدلت بما فيه من الصفات الفاضلة والأخلاق والشيم على أن من كان كذلك لا يخزى أبدا، فعلمت بكمال عقلها وفطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والشيم الرفيعة تناسب أشكالها من كرامة الله وتأييده وإحسانه، ولا تناسب الخزي والخذلان، وإنما يناسبه أضدادها. وده أيضا فائدة عظيمة جدا، إن المرء إذا كان متخلقا بأخلاق الإسلام قائما بهذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل له في نفسه وفي من حوله، فإن الله لا يخزيه أبدا، لأن الله تبارك وتعالى ضمه إلى صفه وأعلن الدفاع عنه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لكن بشرط أن يحققوا وصف الإيمان. قال: فمن ركبه الله تعالى على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليق به كرامته وإتمام نعمته عليه، ومن ركبه على أقبح الصفات وأسوأ الأخلاق والأعمال إنما يليق به ما يناسبها. والأصل والله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وبهذا العقل والصديقية استحقت خديجة رضي الله تعالى عنها أن يرسل إليها ربها بالسلام منه مع رسوليه جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام. هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام أو شراب فإذا هي أتتك فأقرأ أو فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال العلماء رحمهم الله تعالى وإنما استحقت خديجة رضي الله تعالى عنها هذا الثواب من باب أن الجزاء من جنس العمل، فلما آمنت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير أن تناقشه أو تجادله أو تتعبه في المحاورة أو نحو ذلك استحقت هذا البيت الذي لا صخب، والصخب هو ارتفاع الأصوات واختلاط بعضها ببعض، والنصب هو التعب، لأنها ما أتعبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ولا اعترضته بكلمة واحدة، وإنما أسلمت لإسلامه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكان ابن 8 سنين وقيل أكثر من ذلك، لكن المتفق عليه أنه آمن قبل أن يبلغ الحلم، أنه أسلم قبل أن يبلغ الحلم، سواء كان ابن 8 سنين أو 11 سنة أو 13 أو غير ذلك، المهم أنه أول من آمن من الصبيان أو الغلمان. وبهذا يجمع بين الروايات التي جاء فيها إن أول من آمن أبو بكر والأخرى أول من آمن علي، فيقال إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أول من أسلم من الشيوخ، وعلي رضي الله تعالى عنه أول من أسلم من الصبيان، وخديجة أول من أسلمت من النساء. قال وكان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذه من عمه أبي طالب إعانة له في سنة محل، وبادر زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان غلاما لخديجة فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها، وقدم أبوه وعمه في فدائه فسأل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقيل هو في المسجد، فدخل عليه فقال يا ابن عبد المطلب يا ابن هاشم يا ابن سيد قومه أنتم أهل حرم الله وجيرانه تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عندك فمن علينا وأحسن إلينا في فدائه. قال من هو؟ قالوا زيد بن حارثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا غير ذلك؟ قالوا ما هو؟ يعني هم يعرضون عرضا معينا ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغالي في الفدية. فقال صلى الله عليه وسلم فهلا غير ذلك؟ قالوا ما هو؟ قال أدعوه فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. قالوا قد رددتنا على النصف، يعني هذا قمة الإنصاف، وأحسنت. فدعاه فقال هل تعرف هؤلاء؟ قال نعم. قال فمن هذا؟ قال هذا أبي وهذا عمي. قال فأنا من قد علمت ورأيت وعرفت صحبتي لك فاخترني أو اخترهما. قال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أبدا، أنت مني مكان الأب والعم. فقال ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية؟ وعلى أبيك وعمك وعلى أهل بيتك؟ قال نعم، قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أخرجه إلى الحجر فقال أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه. وكان هذا جائزا قبل نزول قول الله تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهما فانصرفا ودعي زيد ابن محمد حتى جاء الله بالإسلام، فنزلت ادعوهم لآبائهم فدعي من يومئذ زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا أيضا يشعر بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أخلاق قبل النبوة وبعدها، أهلته صلى الله عليه وآله وسلم ليكون خاتم النبيين وأفضل عباد الله أجمعين. قال معمر في جامعه عن الزهري ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه، لكن طبعا الزهري من التابعين فكلامه هذا يعني غير صحيح، لأن متفق عليه إسلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه قبل زيد رضي الله تعالى عن الجميع. قال وهو الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه أنعم عليه وأنعم عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وسماه باسمه. والحقيقة إن صحبة أهل الفضل فيها من الخيرات والبركات ما لا يحصى كثرة، ولذلك ربما استنكر بعض أصحاب العقول القاصرة ما كان من أم سليم رضي الله تعالى عنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان عندها ابن وحيد هو من؟ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وجاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أنسا ولدي غلام كيس فليخدمك. امرأة تختار لابنها الخدمة لكن عند من وفي كفالة من؟ في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أنس بن مالك الذي لا يخفى على امرئ حاله، وكانت دعوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم له التي لازمته حتى موته رضي الله تعالى عنه كآخر صحابي بالبصرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن هي العقول بتتفاوت، يعني واحد النهارده ولا حتى رجل يقول ازاي يعني بابني وضنايا وابن الوحيد وكذا وكذا روح اشغله خدام عند واحد، مش كل واحد، بل ان احنا بنجد في مثل هذه الايام مع الاسف الشديد ان الاب نفسه يمكن يمنع ابنه من اغتياد مساجد اهل السنه. ليه؟ خايف عليه بزعمه انه ممكن امن الدوله ياخذوه، لا معرفش الواد يتعرض لايه، لا الواد بيروح هناك وبيطوله في الصلاه هيتاخر عن المذاكره. مثل هذا يعني ينتج شباب الأمة على الحال الذي نراه ونسمعه في هذه الأيام. قال وأسلم القس ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه، وتمنى أن يكون جذعا إذ يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قومه. وهذا سبق أن بيناه في شرح حديث بدء الوحي، لما أخذت خديجة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت إلى ورقة لأنه كان يقرأ الكتاب، وأرادت أن تطمئنه بما عند هذا الرجل من العلم، فأول ما قص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبر الوحي أو خبر الملك الذي نزل عليه بالغار، قال له: هذا الناموس الذي نزل الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. هذه سنة الله عز وجل في خلقه، ولابد أن يدرس الإنسان التاريخ ويستفيد من عبر الزمان حتى يعلم ويرى أين يضع قدمه، أين يضع قدمه قبل أن تزل قدمه من حيث لا يدري. قال: ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، ولئن أو وإن يدركني يومك هذا أنصرك نصرا مؤزرا. لكنه لم ينشب إلا أن مات رضي الله تعالى عنه. قال: وفي جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة، وفي حديث آخر أنه رآه في ثياب بياض، لكن هذا في إسناده ضعف، ويغني عنه ما ثبت من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين، فإني رأيت له جنة أو جنتين، فهذا مما يجعلنا نقطع بإسلامه رضي الله تعالى عنه، وإن كان قد مات قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه عزم عزما مؤكدا على الإيمان به ونصرته إذا بعث. ومعلوم أن العزم المؤكد له حكم الفعل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا العزم الذي كان من ورقة رضي الله تعالى عنه دخل به الإسلام واستحق به الجنة أو الجنتين. قال: ودخل الناس في الدين واحدا بعد واحد، وقريش لا تنكر ذلك، طبعا لأنهم كانوا ضعاف ليست لهم منعة، فلم يعيروا الأمر اهتماما، حتى بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم أنها لا تضر ولا تنفع، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. سبحان الله، ما أشبه الليلة بالبارحة. هو ده الحقيقة اللي عايزه مننا بوش وأنصار. هو بوش يقولك احنا بنحاربش الإسلام، وصدق كما قلتها قبل ذلك في خطبة الجمعة، هو بيحاربش الإسلام، بس الإسلام اللي هو الإسلام المفصل على مزاجه، هو الإسلام اللي في المسجد، صلي زي ما انت عايز تصلي، صوم زي ما انت عايز تصوم، حج كل سنة، احمل اللي انت عايز تعمله، لكن الإسلام يحكم سياسة، إسلام يحكم دنيا، إسلام يدخل في اقتصاد، كل هذا لا. يبقى هو ده الإرهاب والتطرف بعينه. وللأسف احنا ماشيين زي بالضبط الشياه التي يقودها أعمى. كلمة الإرهاب منشأها إيه وجت منين؟ زي ما قلت قبل كده في مسألة الألفاظ اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، كلمة أصلا مولدة لمعنى يريدونه، وإن كان أصلها شرعي 100% وأصبحنا بنألف منه ونستنكف عن ذكره. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ليه ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمه. فإيه المانع إن يبقى فعلا العدو مرهوب لأنه مرهب؟ لأن في الحقيقة إحنا لو حصل مسألة الإرهاب لهؤلاء هم اللي هيجوا لنا صاغرين. النهاردة السياسة سبحان الله سألهم بيؤمنوا بالقرآن وإحنا بيؤمنش بالقرآن. اللي المفروض إحنا نعمله النهاردة علشان نجبرهم للسلم هم اللي بيعملوه عشان نفضل إحنا نقول سلم. الله عز وجل يقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، بس بعد إيه؟ بعد آيات القوة دي. يبقى ساعتها بقى لما نزل لهم ونخضع رقابهم ونقول عايزين السلم نقول لهم أيوة نعم، يبقى من منطلق القوة آه، لكن من منطلق الضعف من اللي يقول كده؟ لا يمكن أبدا إن هي تتصور، لأن يعني كما قال القائل يعني: تأملت في صرف الزمان فلم أجد سوى الصارم البطار للسلم سلما، تجاهل أهل الكفر كل قضية ما لم يجئ فيها الحسام مترجما. لا يمكن أبدا أنهم يسمعوا لك ويقولوا لك آي وده مائدة المفاوضات والكلام ده ليه؟ اعتبروا لك أنت قيمتك إيه؟ وزنك إيه عندهم علشان يقول لك حاضر؟ والعجيب وده يعني ان احنا لما نيجي ننجد اخواننا نستصرخ مين؟ احباب اعدائنا. على حد قول القائل: ومن نكد الدنيا على الحر ان يرى عدوا له ما من صداقته بد. مصيبة عدوي بس لازم اصدقه، عشان ايه؟ عشان انا اللي تحت وهو اللي فوق، تعمل اللي هو عايز يعمله. فظن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عمال يقول للناس صلوا واعملوا وبتاع مش هتعملوا اللي يعملوه، لكن الالهه بتاعتكم صفاتها ونعت وانتوا هنعمل فيكم وهنسوي. لا اقف بقى عند حدك، وهو ده اللي العلمانيين بيدندنوا عليه ويتكلموا عن الاسلام، عايزين يفصلوا الاسلام على مزاجهم. وبالتالي يعني لما اسمعها بودني من بوش في القاء له او في مؤتمر له ان شيخ الازهر المصري قال ان اللي بيموتوا في طلبان ليسوا شهداء، وان اسامة بن لادن لا يعبر عن رأي المسلمين، من ده ان شاء الله بيعبر؟ اللي حطت او اللي دفس راسه في الطين هو اللي هيعبر عن الاسلام؟ قال: فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، فحمى الله رسوله بعمه أبي طالب لأنه كان شريفا معظما في قريش مطاعا في أهله وأهل مكة، أو قال: وأهل مكة لا يتجاسرون على مكاشفته بشيء من الأذى، وكان من حكمة أحكم الحاكمين جل وعلا بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها. يعني المسألة مسألة حمية جاهلية أو عصبية سماها زي ما تسميها، لكن في النهاية إن رجل على دين قومه بيدفع على اللي بيحارب أو بيحارب لأجل هذا الدين. وأما أصحابه فمن كان له عشيرة تحميه امتنع بعشيرته، وسائرهم تصدوا له بالأذى والعذاب، منهم عمار بن ياسر وأمه سمية وأهل بيته رضوان الله تعالى عليهم عذبوا في الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم وهم يعذبون يقول: صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذا الحديث يحسن بمجموع طرقه، وقد قال الشيخ الألباني حسن صحيح. ومنهم بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، فإنه عذب في الله أشد العذاب، فهان على قومه وهانت عليه نفسه في الله، وكان كلما اشتد عليه العذاب يقول: أحد أحد، فيمر به ورقة بن نوفل فيقول: إي والله يا بلال أحد أحد، أما والله لئن قتلتموه لأتخذنه حنانا. لكن في الحقيقة هذا فيه نظر، لأن واضح إن ورقة رضي الله تعالى عنه لم يلحق هذا الزمن الذي عذب فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ظهور هذا الدين بعض الشيء. قال: ولما اشتد أذى المشركين على من أسلم وفتن منهم من فتن، حتى يقول لأحدهم: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. وحتى إن الجعل أي الخنفساء ليمر بهم فيقولون: وهذا إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. ومر عدو الله أبو جهل بسمية أم عمار بن ياسر وهي تعذب وزوجها وابنها، فطعنها بحربة في فرجها حتى قتلها. يعني نأى من وسط المستضعفين أشدهم استضعافا، فكان جزاؤه أن قتل على يد أضعف الجند. وهي الجزاء من جنس العمل، لا تخلي بتتشطر على مين، على احنا جد، فيجي أصغر اثنين. لكن الحقيقة يعني مسألة الغيرة والحمية الإيمانية كانت في نفوس الصحابة، بل أبناء الصحابة، بل أحفاد الصحابة، الغلمان الصغار. لا يمكن اليوم أن نظن في نفوس الكل إلا من رحم الله عز وجل جزء منها. يعني تخيل مثلا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، معروف مين عبد الرحمن بن عوف، يعني كفارس مقدام الى اخره، يقول: اني لفي الصف يوم بدر واذا فتيان حديث السن فكأني لم امن بمكانهما. ايه اللي جابهم هنا دول؟ عيال صغيرين داخلين في ايه اللي جابهم هنا؟ قال: فالتفت عن يميني وعن يساري فإذا فتيان صغيران حديث السن فكأني لم آمن بمكانهما، فقال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل. فقلت: وما تفعل به يا ابن أخي؟ إيه اللي جاب لي؟ فقال: أقسمت بالله عز وجل لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. شوف الهمة والعزة. ليه يا ابني؟ قل: إني سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس مجرد سمع كده، إن ناس بيتكلمهم ده فلان بيسب فلان، ما يطلعش الولد ويفضل عينها في نفسه لحد ما تيجي الفرصة. أقسمت بالله لا يفارق سوادي سواده سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. وبيقول سرا ليه؟ مش عايز الثاني ياخدها منه، يعني عايز بإيه؟ ينفرد به وحده. عايز بس عيال. احنا النهارده بنقول كان هم رجال واحنا رجال، فين بقى الرجول اللي عندنا بالنسبه للرجول اللي عندهم؟ وده انا بقول عيل وبقولها بملء الفم. يعني قول: فإذا بالذي عن يساري يقول نفس ما قال الأول. هو الحقيقة لما الهدف يتوحد العزيمة تتوحد، هو ده هدفه ان ينتقم لرسول الله، بس لمجرد ان سمع واحد بيسبه، ساكن يسب الدين يسب ربنا زي ما بنشوف النهارده. مين اللي بيدعي الاسلام؟ يقول: فما تمنيت اني بين رجلين مثلهما. يعني في رجولة ايه اكثر من كده؟ يقول: فاذا بابي جهل يجول في الصف فاشرت اليهما: هذا صاحبكما الذي تبغيان. يقول: فانقض عليه قسطرين فارضياه قتيلا. عيلين، ومعروف طبعا ابو جهل يعني اسم على مسمى. قال: كان الصديق اذا مر باحد من العبيد يعذب اشتراه منهم واعتقه، منهم بلال وعامر بن فهيرة وام عبيس وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية لبني عدي كان عمر يعذبها على الاسلام قبل اسلامه. وقال له ابوه، اي ابو قحافة: يا بني اراك تعتق رقابا ضعافا، فلو انك اذ فعلت ما فعلت اعتقت قوما جلدا يمنعونك. فقال له ابو بكر: اني اريد ما اريد. ورجل مؤمن عارف اين يضع ماله وفي اي الرقاب يضعه. فلما اشتد البلاء اذن الله سبحانه لهم بالهجرة الاولى الى ارض الحبشة، وكان اول من هاجر اليها عثمان بن عفان، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما. وكان اهل هذه الهجرة الاولى 12 رجلا واربع نسوة: عثمان وامرأته، وابو حذيفة وامرأته سهيلة بنت سهيل، وابو سلمة وامرأته ام سلمة هند بنت ابي امية، والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن مضعون، وعامر بن ربيعة، وامرأته ليلى بنت ابي خيثمة، وابو سبرة بن ابي رهم، وحاطب بن عمرو، وسهيل بن وهب، وعبد الله بن مسعود. وخرجوا متسللين سرا، فوفق الله لهم ساعة وصولهم الى الساحل سفينتين للتجار، فحملوهم فيهما الى ارض الحبشة، وكان مخرجهم اي خروجهم في رجب في السنة 5 من المبعث. وخرجت قريش في اثارهم حتى جاءوا البحر فلم يدركوا منهم احدا. ثم بلغهم ان قريشا قد كفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا. فلما كانوا دون مكة بساعة من نهار بلغهم ان قريشا اشتد ان قريشا اشد ما كانوا عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل من دخل منهم بجوار. وفي تلك المرة دخل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فلم يرد عليه، فتعاظم ذلك على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة. هو هنا المحقق قال: رواه البخاري بنحو في كتاب العمل في الصلاة، لكن هذا ليس في البخاري. الذي في البخاري سيأتي إن شاء الله من حديث زيد ابن أرقم، أما هذا ففي سنن أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة، فيرد علينا وهو في الصلاة: فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته لأسلم عليه فوجدته يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد. يعني دماغه راح يود ويجيب طبعا كل نفس صلى ما يردش عليه إذا في حاجة. فجلست حتى إذا قضى صلاته أتيته فقال: إن الله قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة. قال: ورد هذا بأن ابن مسعود شهد بدرا وأجهز على أبي جهل. طبعا هم قول عبد الرحمن بن عوف فأرضياه قتيلا، الظاهر والله تعالى أعلم أنه كان باقي فيه رمق. فلما يعني بينما عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يتحسس الجندي فوجده فرق يعني فبرك على صدره وحز رقبته بالسكين وقال: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ فيعني هو اللي كمل عليه عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله تعالى عنه. قال: وأصحاب هذه الهجرة إنما قدموا المدينة مع جعفر بن أبي طالب وأصحابه بعد بدر بأربع سنين أو خمس. قالوا: فإن قيل بل هذا الذي ذكره ابن سعد يوافق قول زيد بن أرقم، كنا نقوم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، وزيد بن أرقم من الأنصار والصورة مدنية. لكن اتكلم في هذا كلام يعني تلقين كلام كثير، ظاهره ان ابن مسعود رجع حتى في شهود بدر ثم ذهب الى الحبشة مرة ثانية. قال: ثم اشتد البلاء من قريش على من قدم من مهاجر الحبشة وغيرهم، وفطف بهم عشائرهم، ولقوا منهم اذى شديدا، فاذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج الى ارض الحبشة مرة ثانية، وكان خروجهم الثاني أشق عليهم وأصعب، ولقوا من قريش تعنيفا شديدا ونالوهم بالأذى، وصعب عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره لهم، وكان عدة من خرج في هذه المرة 83 رجلا، إن كان فيهم عمار بن ياسر ففي خلاف. ابن القيم بيعلق هنا يقول: قد ذكر في هذه الهجرة الثانية عثمان بن عفان وجماعة ممن شهد بدرا، فإما أن يكون هذا وهما وإما أن يكون لهم قدمة أخرى قبل بدر إلى آخره. لكن اللي يهمنا إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة. قال: فلما كان شهر ربيع الأول سنة 7 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام، وبعث به مع عمرو بن أمية الضمري، فلما قرئ عليه الكتاب أسلم، وقال: لئن قدرت أن آتيه لآتينه. وكتب إليه أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت في من هاجر إلى أرض الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش، فتنصر هناك ومات، فزوجه النجاشي إياها وأصدقها عنه 400 دينار، وكان الذي ولي تزويجها خالد بن سعيد بن العاص. هذا في الحقيقة ذكره الواقدي، والواقدي كذاب. أما مسألة إسلام النجاشي هي مسألة مقطوع بها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مات اليوم عبد صالح أو عبد الله صالح أصيحمة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصلوا عليه، وفعلا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، فهذا يدل على أنه كان قد أسلم. وفي سنن أبي داود والنساء عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، عبيد الله غير عبد الله بن جحش اللي كان إحدى قادة النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد قواد النبي صلى الله عليه وسلم. كنت في طلب النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأنصار يهتدون بهديه ويعملون بسنته، ثم إنه يخلف من بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فهنا أدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمرة المخالفين في وجوب المجاهدة، كل بحسبه، فللكافر قتاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. ولعلنا نبين الشبهة الكبرى التي انتشرت في أوساط المسلمين بعدما أصابتهم الهزيمة النفسية ورأوا في أنفسهم العجز التام عن طلب الكفار وتعبيدهم لرب العالمين سبحانه، فظنوا أن الجهاد مجرد دفع لا غير، بل الجهاد جهاد طلب وجهاد دفع، جهاد الطلب فرض كفاية، أي الخروج إلى الكفار في أماكنهم لعرض الإسلام عليهم، فإن أسلموا فبها ونعمة، وإلا وضع السيف في رقابهم. وكذلك أهل الكتاب يعرض عليهم الإسلام، فإن أسلموا فبها ونعمة، وإلا فالجزية، فإن دفعوها صاغرين فبها ونعمة، وإلا فالسيف. هذا جهاد الطلب. أما جهاد الدفع فهو فرض عين على من نزل العدو بأرضه. فالجهاد قسمان: جهاد طلب وجهاد دفع. ليس مجرد الدفع فقط، تلك الدندنة التي يشنشن بها كثير من المسلمين وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ومع الأسف حتى جهاد الدفع قعدوا عنه، فإلى الله المشتكى والله المستعان. جهاد الكفار والمنافقين، جهاد الكفار باليد أظهر أو أخص، لأنه كما قلت إما الإسلام وإما السيف، لكن السيف يحتاج إلى اليد المؤمنة البريئة من الظلم، اليد التي تبطش بالله عز وجل، اليد التي تستمد قوتها من قوة الله تبارك وتعالى. وجهاد المنافقين أخص باللسان، لأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، منافق عليم اللسان. هؤلاء الذين يضلون الناس بمعسول الكلام وزخرف القول، فإذا بهم يرتعون في الضلال من حيث لا يشعرون. الجهاد جهاد الكفار والمنافقين بالقلب، وليس الجهاد بالقلب عمل سلبي ومجرد الحزن الذي يعتري المرء في داخله ثم لا يدفعه ولا يحركه ولا يقوده إلى عمل، ولكن القلب عندما يتحرك، إن صح القلب وسلم تحركت الأعضاء، إذ الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى المسألة مش مسألة إنه يحزن في الداخل ثم بعد ذلك يمضي لحال سبيله منشغلا بدنياه أبدا، ولكن الأمر كما كان يعني سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: إني لأرى المنكر فأعجز عن تغييره فأبول دما. الماء الذي يبوله البول يتحول إلى دم، هو ده أثر الحزن الداخلي اللي يصيب المرء إذا رأى المنكر ولا يستطيع أن يغيره، بدل ما يتبول ماء عادي يتبول دم. يبقى ده فعلا الإنكار بالقلب، لكن مش الإنكار بالقلب مجرد شوية حزن ومصمصة شفايف ومعرفش ايه وبعد كده كل شيء انتهى لحاله. أيضا كان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يقول: لوددت أن أقرب بالمقاريض وأن الخلق لم يعصوا الله تبارك وتعالى. يعني يتقطع حتت كده وإن ما فيش حد يعصي الله عز وجل. طب الناس مش هيعصوا الله عز وجل إزاي وإحنا قاعدين عن دعوتهم أو عن الأخذ بأيديهم إلى سبيل الاستقامة؟ يبقى إذن الإنكار بالقلب مش كما يرى الناس أو يظن الناس إنه مجرد سلبية وإظهار نوع من الحزن وهز الأكتاف ومصمص الشفايف أبدا، ولكن هو شعور داخلي يحرك المرء ويقوده إلى عمل، فلازم لكل مسلم أن يكون كذلك. وإلا لو كان مجرد إظهار الحزن أو الشعور بالأسى داخل القلب يكفي ما قال الله عز وجل: إنكم إذا مثلهم. لمن؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ثم قال: إن الله جامع من شمعنا المنافقين. قدم المنافقون لأنهم الأصل في السكوت عن الباطل رغبة انتشاره. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال فصل، ولعله هو المقصود بالكلام هنا: وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب. عندنا جهاد للنفس، جهاد للشيطان، جهاد للكفار والمنافقين، ثم جهاد في الداخل لأرباب الظلم والبدع والمنكرات، وهو ثلاث مراتب: الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه، فهذه 13 مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، مات على شعبة من النفاق. الحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى. قال فصل: ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة ولا الجهاد، أو ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان، والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. جعلهم الله تعالى على قمة الرجاء، طلب الرجاء، ثم أملهم فيه وبشرهم به إذ قال والله غفور رحيم، كأنه سبحانه سيؤتيهم ما رجوا ولن يخلف وعده جل وعلا، لكن بإيمان وهجرة وجهاد، ليس بالأمان ولا بالأحلام. وكما أن الإيمان فرض على كل أحد ففرض عليه هجرتان في كل وقت، ليست هجرة واحدة ولكن هجرتان، هجرة إلى الله عز وجل بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل والخوف والرجاء والمحبة والتوبة، وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالمتابعة والانقياد لأمره والتصديق بخبره وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره. فمن هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، مش عارف إذا كان في فقط هنا ولا لا، مكتوب عندك كانت الله مستعان. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه، فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد. ففي عندنا فروض كفاية إذا قام بها إنسان سقطت عن الباقين، وفروض أعيان يلزم كل امرئ أن يأتي بها، كسائر العبادات المفروضة، الصلاة يلزم كل واحد أن يصلي، الزكاة يلزم أن يزكي، لكن إن وكل غيره ليزكي عنه من ناله أي من نال هذا الموكل فلا بأس، لأن القضية قضية إيصال الخير إلى الغير. وعليه كذلك أن يصوم، لأن هذه الأشياء إنما وضعت لتزكية نفسه، فإن أداها غيره فالخير والثمرة للمؤدي وليس للموكل. كذلك أيضا هنا الإيمان فرض عين على كل إنسان، ثم الهجرة بمعنى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. وهنا يقسمها ابن القيم رحمه الله تعالى إلى قسمين، هجرة إلى الله عز وجل وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هجرة بالتوحيد والإنابة والإخلاص والمحبة، وهجرة بالمتابعة، فمن سلمت له الهجرتان فقد تمت هجرته مع ترك ما أمر بتركه وفعل ما أمر بفعله واتقاء الشبهات ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الأمر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الخلق بالله وأشدهم له خشية. ثم جهاد الشيطان، وما من إنسان إلا ومعه شيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قال ولكن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم. هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وثم خصوصية أخرى لكل تقي ولي لله عز وجل، ألا وهي عدم قدرة الشيطان لكي يتسلط عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إن الشيطان ليفرق أن يخاف منك، وقال لو لقيق الشيطان في فج لسلك فجا آخر، فهو الفاروق رضي الله تعالى عنه. وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. قال وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد، هذا اللي بيقولوا عليه فرض الكفاية، إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين. لكن لابد ان نبين هنا ان يلزم ان تكون هذه الطائفة كافية للوفاء بهذا الحق. يعني مثلا لو كنا نحتاج الى الدعوة في سبيل الله عز وجل في قرية مثل هذه 10 من الدعاء ولم يقم الا 5، يبقى لا تزال القرية آثمة بجميع من فيها الا 5 الذين قاموا بهذا الحق فقط. يبقى الكل الباقي عليهم من الاثم بمقدار ما يتحمله كل انسان حتى يوجد بقية الطائفة التي تتمكن من القيام بهذا الحق. يبقى هنا لو وجد 1 أو 2 أو 10 او اقل او اكثر ولكن لا يكفي هذا العدد للوفاء بهذا الحق، يبقى اللي ينجو فقط هو القائم به، ثم الباقي كلهم آثمون اذ لم يوفروا هذا العدد اللازم للوفاء بهذه المهمة على ما قرره الزرقشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط. قال: وأكمل الخلق عند الله عز وجل من كمل مراتب الجهاد كلها، والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله. عندك ايه يا نبي؟ لا اللي بعدها بقدر تفاوتهم ولا طيب تفاوتهم في مراتب الجهاد، اي بقدر تفاوتهم في مراتب الجهاد. ولهذا كان اكمل الخلق واكرمهم على الله خاتم انبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، فانه كمل مراتب الجهاد وجاهد في الله حق جهاده وشرع في الجهاد من حين بعث إلى أن توفاه الله عز وجل، فإنه لما نزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، شمر عن ساق الدعوة وقام في ذات الله أتم قيام، ودعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ولما نزل عليه: فاصدع بما تؤمر، فصدع بأمر الله لا تأخذه فيه لومة لائم، فدعا إلى الله الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى والأحمر والأسود والجن والإنس صلى الله عليه وآله وسلم. وتعلمون قصته صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه المواقف، ابتداء من صعوده جبل الصفا ودعوة قومه وإنذارهم بالنذارة التي أمره الله عز وجل أن ينذرهم بها، وما كان رد قومه عليه بل ألصق الناس به عمه أبو لهب الذي قال له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فكان جزاؤه أن جازاه الله عز وجل بقوله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فيصلى نارا ذات لهب. المهم قرر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف أن كل إنسان مسؤول عن نفسه مسؤولية تامة، وأنه من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إلى أن قال: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. هكذا يوضع الإنسان أمام مسؤوليته التامة، لا يحمل عنه إنسان ولا يتحمل عنه كائن من كان، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة وناداهم بسد آلهتهم وعيب دينهم اشتد أذاهم له. هنا ما المقصود بسب الآلهة مع قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم؟ هل خالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحاشاه في هذا الصنيع الذي ذكره ابن القيم ما جاء في القرآن الكريم أم ماذا؟ يقول وناداهم بسب آلهتهم، والمقصود بالسب هنا الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ما سب السب المتبادر إلى الذهن، وإنما سلب من الآلهة المزعومة الصفات التي أضفيت عليها من قبل عبادها وهي لا تستحقها. وكان سلاحه في ذلك آيات الكتاب العزيز، كان سلاحه في ذلك آيات الكتاب العزيز، كما وصف الله عز وجل هذه الآلهة وبين عجزها وضعفها وأنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن أن تملك لغيرها، وسفها عقول العابدين لها، سواء في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، أو في قول سائر الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فسلاح في ذلك ليس السب المشهور صفتها ونعتها، ولكن ما جاء من بيان عجزها وضعفها وقلة حيلتها، كما جاء بذلك القرآن الكريم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا هو المقصود بالسب هنا، وليس السب المشهور أو المتبادر إلى الذهن. فإذا كان المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، فأولى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي دعا إلى العفة وحض عليها وقال ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه. قال وناداهم بسب آلهتهم وعيب دينهم اشتد أذاهم له ولمن استجاب له من أصحابه ونالوهم بأنواع الأذى. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، هذا الذي صرح به ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أحد قبلك بمثل ما جئت به إلا عودي. وهذه اكتشفها ورقة من خلال قراءته للكتب السابقة، وكان يقرأ الكتاب رضي الله تعالى عنه. فالحاصل أنها سنة الله عز وجل في خلقه، إن الباطل له قوته التي تطغيه ولا يكتفي بأن يعيش على الباطل، لا، وإنما يسعى بكل ما أوتي من جهد وبكل سبيل أن يأخذ الناس إلى خندق الضلال الذي يعيش فيه، ليكون مصيرهم مصيره. قال: وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، كما قال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، إلى غير ذلك. فعزى سبحانه وتعالى نبيه بذلك، يعني أنك لست أول من يسب أو ينال بأذى، ولكن سنة الله عز وجل في خلقه كذلك، بل أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. قال: وأن له أسوة بمن تقدمه من المرسلين، وعزى أتباعه بقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. نسأل الله تعالى أن يعجل بالنصر بعد هذه الزلزلة التي نزلت بالمسلمين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. لما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، هكذا على التعميم. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، عندئذ يأتي التمكين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم كذبوا جاءهم نصرنا. يعني المسألة عندما كما يقولون إن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي تسبق بزوغ الفجر مباشرة، هكذا الحال في نصر الله عز وجل لأوليائه. ونحو هذه الآية قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ مجرد دعوة فقط. ولقد فتنا الذين من قبلهم، هكذا أيضا على التعميم. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سبحان الله العظيم، الله عز وجل العليم الخبير المحيط بكل شيء علما لم يكتفي أن يحكم على البشر بمجرد علمه فيهم، حتى يقيم الدليل الدامغ عليهم. فيا الله العجب من قوم يريدون أن يحكم المرء بمجرد علمه من غير أن تقام البينة، والله عز وجل يقيم على خلقه البينة، وهو الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال: ولقد فتنا الذين من قبلهم. ليه؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا نص كلام ابن القيم رحمه الله في التفسير القيم. أراد الله عز وجل مع علمه بحال كل امرئ أن يقيم عليه الحجة من نفسه بالبينة، بدل أن يتعلل بأن الله عز وجل حكم عليه بمقتضى علمه، مع أنه العلم التام الكامل الذي لا يخرج عنه ذرة بل أقل من ذلك. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والله كأن الواحد يقرأ الآيات لأول مرة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. كما قلت كأن المرء يقرأ الآيات لأول مرة وكم من فكرة تساورني الآن أن أتحدث فيها ولكن نترك لابن القيم رحمه الله تعالى الكلام ولعلنا نذكر بعض ما دار في الذهن الآن من خلال كلامه إن شاء الله. قال فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين إما أن يقول أحدهم آمنا وإما ألا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه فإنه إنما يطوي المراحل في يديه لا يخرج عن كون الله أبدا ولا يغيب عن علم الله عز وجل لحظة وإنما هو في قبضة الله عز وجل وما هي إلا ساعات أو دقائق ثم بعد ذلك يرد إلى ربه تبارك وتعالى وكيف يفر المرء عنه بذنبه إذا كان يطوى في يديه المراحل فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤلمه وإن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة فحصل له ما يؤلمه سبحان الله العظيم يعني الألم حاصل آمن بالله عز وجل فيبقى فيه إيه ألم وأذى لكنه فين في الدنيا فقط يهون منه إن الألم أيضا حاصل للإيه للآخرين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله لكن الفرق إيه بينك كمسلم وبينك ككافر هو أصابه الألم في الشيء الحريص عليه واللي ما عندوش غيره اللي هو الحياة الدنيا لكن أنت كمسلم الدنيا بطبيعتها عندك ما لهاش قيمة أنت الدنيا صورها لك النبي صلى الله عليه وسلم على إنها سجن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فبالإنسان لما ينقص من جنته شيء يحزن عليه وحق له أن يحزن لكن اللي ينقص من سجنه أو يبتلى في السجن هو السجن ابتداء ألم وهذا الألم يرجى من ورائه فرج أو ثواب فيخفف من وقع الألم على المرء قال فابتلي بما يؤلمه وإن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة فحصل له ما يؤلمه وكان هذا المؤلم له أعظم ألما وأدوم من أتباعهم فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان ولكن المؤمن يحصل الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير إلى الألم الدائم وسئل الشافعي رحمه الله تعالى أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. والله تعالى ابتلى أولي العزم من الرسل فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة، وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول، فأعقلهم من باع ألما مستمرا عظيما بألم منقطع يسير، وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر. فإن قيل كيف يختار العاقل هذا؟ قيل الحامل له على هذا النقد والنسيئة، والنفس موكولة أو موكلة بحب العاجل، يعني زي ما بيقولوا في المثل عصفور في الإيد والعشرة على الشجرة، احين النهاردة وموتني بكرة، عش دنيتك أو عش أيامك عش لياليك أو نحو ما هذا مما يقال. لكن المسألة وبعدين بعد هذه المعيشة إيه لا يكون؟ لأن النفس جبلت على حب العاجل والاطمئنان إليه، فتفضل الألم الدائم الذي لا ينقطع وتتغاضى عنه نظير لذة سرعان ما تنقطع، مع أن اللذة إنما يعقبها أبدا ألم. يعني حتى اللي بيحصل شهوته في الحرام بعد ما يخلص، يا ترى الناس شافوني ولا ما شافونيش؟ طب يا ترى هتحمل الست دي ولا مش هتحمل؟ طب لو حملت هيبقى ايه مصيري؟ طب هتمشي بالولد دي ولا؟ يعيش في ألم هذه الإرادات التي تطغى على اللذة التي حصلها في ثانية من الثواني وبعد كده يعقبها الألم. يعني ما من لذة حصلها المرء إلا وبعدها ألم مباشرة في الدنيا، مش بيخرج من الدنيا باللذة، لا ده في الدنيا أيضا الألم. قال الله تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وقال إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وهذا يحصل لكل أحد، فإن الإنسان مدني بالطبع لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. فمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة، ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم. ودي مسألة موجود، لو إن أحد المشايخ مثلا كان بيعمل شيء معين خارج عن الجد أو الصواب، ثم تبين له الصواب، كان عاش 20 سنة ولا أكثر ولا أقل على هذا الأمر، أول ما يتكلم بالحق يقول له الله ثم أنت بقالك كذا ما بتقولش ليه، أو ما كنتش بتعمل ليه؟ زي ما حصل للشيخ إبراهيم بدر حفظه الله، أول سنة صلى فيها العيد في الخلة قال ثم أنت كنت بصلي في المسجد، إيه اللي جرى؟ ضحكوا عليك. لكن لو الإنسان اتبع السنة من البداية هيسلم من مثل هذا الايه، من مثل هذا الاعتراض او الانكار. ولذلك الذين يقولون نرجع المسألة حتى معرفش ايه الى متى، تتوخذ حجة عليه ان انت كنت ساف وليه ما كنتش بتعمل، بين سبب عملك تسعد ان من باب تأليف القلوب او من باب كذا، لكن الحق في المسألة كذا. انما تفضل ساكت سنة واثنين وثلاثة وبعد كده تقول هينكر عليك او يستنكر عليك بسكوتك في الماضي. قال وان سلم منهم فلا بد ان يهان ويعاقب على يد غيرهم، فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت عائشة أم المؤمنين لمعاوية رضي الله تعالى عنهما: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، لم يغنوا عنه من الله شيئا. ومن تأمل أحوال العالم رأى هذا كثيرا في من يعين الرؤساء على أغراضهم الفاسدة، وفي من يعين أهل البدع على بدعهم هربا من عقوبتهم. تعالى وألهمه رشده ووقاه شر نفسه، امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم كالمهاجرين والأنصار ومن ابتلي من العلماء والعباد وصالح الولاة والتجار وغيرهم. فطبعا الحديث عندنا يعني حديث بلال أو موقع بلال رضي الله تعالى عنه وأبي هريرة وغيرهم، ما من أحد من الذين آمنوا في أول الدعوة إلا وكما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إلا وصار أميرا على مصر من الأمصار، أنهم لما تركوا لله أعطاهم الله عز وجل فوق ما يتصرفون، ومن ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله خيرا منه، ومن صبر لله مكنه الله تعالى. ولما كان الألم لا محيص منه البتة عز الله سبحانه من اختار الألم اليسير المنقطع على الألم العظيم المستمر. يبقى بعد أن بين الله عز وجل إن في ألم لابد، إن لم يكن في الدنيا هيبقى في الآخرة، وشتان بين ألم الدنيا وألم الآخرة، والذي يصبر على ألم الدنيا رجاء النجاة من ألم الآخرة عزاؤه قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. السميع بكل لفظة جارحة أو سب نال هذا الصابر على الألم، العليم بكل أذى نزل فيهم أو أصابهم، فضرب لمدة هذا الألم أجلا لا بد أن يأتي وهو يوم لقائه، فيلتذ العبد أعظم اللذة بما تحمل من الألم من أجله وفي مرضاته، وتكون لذته وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمل من الألم في الله ولله. وأكد هذا العزاء والتسلية برجاء لقائه ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه على تحمل مشقة الألم العاجل، بل ربما غيبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به. نعم، يمكن مع شدة الشوق إلى لقاء الله عز وجل أن يستحيل الألم إلى لذة، وإلا خبرني بربك مقدار اللذة التي كان يتسابق إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لينالوا الشهادة. لماذا كانوا يتسابقون في ميدان المعركة وكل منهم لسان حاله يقول: وعجلت إليك ربي لترضى؟ كل واحد منهم، حتى منهم من كان يدعو الله تبارك وتعالى ألا يبقى إلى آخر اليوم وأن يرزقه الشهادة هذه الساعة قبل الساعة المقبلة. ليه؟ لما حسوا بلذة الألم في سبيل الله عز وجل. وهكذا يفعل الشوق بأهله، الشوق يقود المرء على حسب درجته في قلبه، إما لتحمل الألم وإما للالتذاذ بالألم، فيتحول الألم إلى لذة. وأقل درجات الشوق إنه يعين المرء على تحمل الألم. قال: بل ربما غيبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به. هو النبي صلى الله عليه وسلم مش قال لا يجد الشهيد من مس القتل إلا ما يجد أحدكم من مس البعوض، قرصة ناموس. لكن إحنا لما بنتصوره من بره ده دم سايل وسيف بيضرب ورمح بيطعن ومعرفش إيه، إذن في الصورة أمر بشع صعب جدا، لكن في الحقيقة قرصة ناموس. ليه؟ لأنه بيبقى في الوقت ده إيه؟ هو كله شوق إلى الله عز وجل، فبالتالي ما بيفكرش بأي حاجة تحصل لا قتل ولا غيره، ولكن اللي يهمه في هذا الوقت إن هو كيف يصل إلى ربه تبارك وتعالى. قال: ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الشوق إلى لقائه، فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وابن حبان: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهل هناك ضراء أكثر ضرر من أن يجامل المرء الناس على حساب الله عز وجل؟ لا يمكن أبدا، لأن ده ضرر إن تركوا في الدنيا فضرر بسيط جدا إذا ما قورن بالضرر الذي يلقاه أو يواجهه إذا لقي الله تبارك وتعالى بشعبة من النفاق. إذا لقي الله عز وجل بشعبة من النفاق، لأن اللي بيجامل الناس على حساب الحق هذا فيه شعبة من النفاق. وذكرت لكم من قبل قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما قيل له: إنا ندخل على الأمراء. طب الأمير ممكن يكون عنده نوع من البطش أو السلطان اللي يخلي الواحد يرتعب أمامه وما يقولش كلمة الحق. إنا ندخل على أمرائنا فنتحدث عندهم بغير ما نتحدث به إذا خرجنا. قال: كنا نعدها نفاقا. فبقول الأمير ممكن عنده من البطش والسلطان وكذا ما يدفع المرء إلى نوع من المجاملة، لكن فيما بين أخويا وابن عمي وابن خالتي وابن عرفش إيه وكذا، إيه اللي يعين على مجاملته مع إنه في الحياة لا يملك من أمر شيء؟ مجاملته على حساب الحق ولو كان في ذلك سخط الرب تبارك وتعالى. وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداك مهتدين. قال: فالشوق يحمل المشتاق على الجد في السير إلى محبوبه، ويقرب عليه الطريق، ويطوي له البعيد، ويهون عليه الآلام والمشاق. وهو من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده، ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال هما السبب الذي تنال به. مش كل واحد يصل إلى الشوق إلى لقاء الله عز وجل، ولكن هذا أو هذه الثمرة لا تجنى إلا بعد جهد وعمل. والله سبحانه سميع لتلك الأقوال، عليم بتلك الأفعال، وهو عليم بمن يصلح لهذه النعمة ويشكرها ويعرف قدرها ويحب المنعم عليه، فيضع عنده هذه النعمة ويصلح بها أو يصلح بها، كما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فإذا فاتت العبد نعمة من نعم ربه فليقرأ على نفسه أليس الله بأعلم بالشاكرين. لماذا فاتت هذه النعمة؟ فاتت هذه النعمة لأنك إما أن تعجز عن شكرها فتزيدك بلاء على بلاء، وإما لأنك لا تستحقها، لأن الله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته. واحدة من اثنين، إما أنت مش أهل لها ومش هتصوم هذه النعمة، أو أن أنت هتعجز عن شكرها. فكم من رحمة ربنا أنه ما اداش لك، لأن كونه يعطيها إياك هيكلفك بمقتضى هذا العطاء تكليف آخر. فإذا عجزت عن هذا التكليف صارت النعمة نقمة، وأنت تظن أن هي نعمة، أو أن أنت مش أهل لها لأي سبب آخر. ثم عزاهم تعالى بعزاء آخر، وهو أن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهم وثمرته عائدة عليهم، ومن جاهد